بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 11 ممن فرد به ابن إسحاق عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، كان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه. لعل هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوه، ربما كان مقامه في مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأخبار ويرسله. والعباس رجل ظريف وذكي، يعني كان من أحب الناس إلى عمر، وعمر صادق الفراسة، رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر كان يحبه حبا شديدا، وهو الله يحب، كان رجل جميل وطويل وسيم وعاقل. قال: وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، يهاب قومه ويكره خلافه ويكتم إسلامه وماله متفرق فيه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، قال: ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا، يقولها أبو رافع ومولاه ومولاته. قال: وكنت رجلا ضعيفا، كنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي السهام، وعندي أم الفضل جالسة. الحجرة يعني المكان المحجر. قال: وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذا أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، يعني طرفها، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. أبو لهب عمه، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال له أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. فقال أبو سفيان بن حارث: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، أي ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي وقلت: تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب الخبيث يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته، يعني وثبت إليه، فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، كنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربت به الخبيث ضربة فلعت رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش بعدها إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة قرحة قاتلة كالطاعون مع الهم الذي فيه، فقتلته ومضى في سبيله. وقد أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. وناحت قريش على قتلاها، ثم قالوا: لا تفعلوا، فيشمت بنا محمد وأصحابه، ولا تبعثوا في أسراكم، فاستأنوا بهم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء، يعني يطمع ويشتد. وكان الأسود بن المطلب أصيب له 3، زمعة وعقيل أبناءه، والحارث بن زمعة هذا اللي كان مسلم وبعدين دخل ذهب معهم على الشك والارتياب، أحد الفتية. وكان يحب أن يبكي على بنيه، فبينه كذلك سمع نائحة من الليل، فقال: انظر هل أحل النحب، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيمة أو أبي حكيمة زمعة، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير أضلته. فقال: أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، ولا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، الحضور على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميع ولا تسمي يعني لا تسأمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. شوف الأبيات كلها: السهود الجدود رهط أبي الوليد أسد الأسود ما لأبي حكيمة من نديد لم يسودوا. قال أبو هشام، قال ابن هشام: هذا إقواء ونسميه إكفاء، وهو مشهور في أشعارهم. ثم ذكر أن كان في الأسارة أبو وداعة بن ضبيرة السهمي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له ابنا بمكة كيسا تاجرا دامال هو برا به، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فلما قالت قريش لا تعدلوا لا تعجلوا في فداء أسراكم لا يرب عليكم محمد، قال المطلب هذا صدقتم لا تعجلوا. ثم انسل من الليل فقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم، فكان هو الذي جعلهم السقف هذا انطلق به. وبعثت قريش في فداء الأسارة، فقدم مكرز بن حفص بن أخيف في فداء سهيل، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم. أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم، يعني يراد ظلمه، ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم. وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى. قالوا وذكر أن عمر قال دعنا ننزع ثنيته إلى آخره. فلما قاولهم مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا هات دراهمنا، قال اجعلوا رجلي مكان رجلي وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم. فقال مكرز فديت بأذواد ثمان سبافة ينال الصميمة غرمها للموالية، رهنت يدي والمال أيسر من يدي علي، ولكني خشيت المخازية، وقلت سهيل خيرنا فاذهبوا به لأبنائنا حتى ندير الأمانية. وذكروا أن عمرو بن أبي سفيان كان ابن أبي سفيان بن حرب، كان لبنت عقبة بن أبي معيط، يعني ليس لهند، ويقال لأخت أبي معيط والله أعلم، كان أسيرا من أسرى بدر أسره علي. فقيل لأبي سفيان افدي عمرا ابنك، قال أيجمع علي دمي ومالي؟ قتلوا حنظلة وأفدي عمرا، دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا له، ما نوى أبو سفيان. قال فبينما هو كذلك محبوس في المدينة عمرو بن أبي سفيان بن حرب، إذ خرج رجل من أهل قباء سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف معتمرا، ومعه مرية له، وكان شيخا مسلما مهادنا في غنم له بالنقيع، فخرج من هنالك معتمرا على وجهه منك، والنقيع قرب المدينة والبقيع اللي في المقبرة. قال فخرج من هنالك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به، لم يظن أنه يحبس بمكة، إنما جاء معتمرا، وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير. فلما رآه أبو سفيان في بطن مكة عدا عليه فحبسه بابنه عمرو، ثم قال يستفز الأنصار أرهط ابن أكال أجيب دعاءه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلاء، فإن بني عمرو بن عوف لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلاء. فأجابه حسان لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى، بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلاء. الله تحفز النبل، شوف اللقطة هذه عجيبة، يعني الوتر إذا أنبضت تحفز النبل هكذا وتحن لها حنين من قوة الشد. قال ومشى بن عمرو بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر سعد بن النعمان بن أكال، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفك به صاحبه، ففعل فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. وكان في الأسارة أبو العاص بن الربيع ختن النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته زينب وهو من عبد شمس، وكان أبو العاص أسره خراش بن الصمة، وكان أبو العاص من رجال مكة معدودين مالا وأمانة وتجارة ووفاء، يعني رجل لكنه مع قومه. وكانت أمه هالة بنت خويلد خديجة خالته، فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي قبل أن يكون نبيا فزوجه، وكانت خديجة تعده بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بنبوته آمنت به خديجة وبناته وصدقنه، وشهدنا أن ما جاء به الحق ودن بدينه، وثبت أبو العاص على شركه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية أو أم كلثوم، لكن زواج من دون دخول، وقيل عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم، لكن هذا فقط يعني نية أو عطاء لأن كان صغيرات. قال فلما باد قريشا بأمر الله وبالعداوة قالوا إنكم قد فرغتم محمدا من همه، ردوا عليه بناته وأشغلوه بالبنات. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش تشاء، فقال لا والله لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بزينب امرأة من قريش. سبحان الله، رجل يعني ما الضغط هذا ما يمشي عليه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا كثيرا، يعني من أحسن الناس صهر، يعني مؤدب وظريف. وسيأتي خبر هذا في البخاري، قال: إني صهرت رجلا من عبد شمس وأثنى عليه خيرا. قال: ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهب وقالوا: طلق بنت محمد، ارمه عليها، ارمها عليه، ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. قال: إن زوجتموني بنت أبال بن سعيد بن عاص أو بنت سعيد بن عاص فارقته. قال: نزوجك بنت سعيد بن عاص. وفارقها ولم يكن دخل بها، فأخرجها الله من يده كرامة لها وهوانا له، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يحل ولا يحرم مغلوبا على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما. وسبحان الله، هذا من فوائد معرفة الإسلام العام، بقاء المشركة تحت المسلم كان حلالا في شرائع قبلنا، مما يدل على أنه لا يمس أصل التوحيد، وإنما هو ذريعة فقط، سد ذرايع. ولذلك شوفوا آسيا وشوفوا بنات لوط، يعني كان يعني حلال. قال: فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن الربيع، فأصيب في الأسارة يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت بقلادة لها. كانت خديجة أدخلتها بزينب على أبي العاص حين بنى بها. قالت عائشة: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى القلادة رق رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها. كان يريد أن تبقى قلادة خديجة، يعني ما تفرق في الناس. فقال الصحابة: نفعل يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، وأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو بنفسه وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب إليه. ولم يظهر ذلك لا منه ولا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، يعني فيعلم، لكنه ظهر في الفعل. فإنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلي سبيله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، وقال: كونا ببطن يأجج على موضع 8 ميال من مكة، حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا مكانهما بعد بدر بشهر أو شيعه، يعني شهر أو قريب منه. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت فتجهزت. تقول زينب: فبين أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي، لقيتني هند بنت عتبة وقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك. قالت: يا بنت عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة في متاع مما يرفق بك في سفرك أو مال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك، ولا تضطني مني، أو تضطني مني، يعني لا تتهميني ولا تستريبي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. شوف القاعدة هذه، هند شريفة. فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، المرأة الشريفة دائما ما تدخل في ما بين الرجال، والرجل الشريف ما يدخل في بين النساء والأطفال، هذه قاعدة. تقول زينب: والله ما أراها قال ذلك إلا لتفعل، ولكني خفته، فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت من تلقاء نفسي. قالت: فلما فرغت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهازها، قدم لها حموها كنانة بن الربيع، أخو أبو العاص بن الربيع، قدم لها زوجها أخو زوجها بعيرا فركبته، ثم أخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها جهارا نهارا يقود بها وهي في هودج الله. فتحدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها حتى أدركوهما بذي طوى. فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، والفهري هذا نافع بن عبد قيس أو خالد بن عبد قيس، لكن الأكثر أنه نافع، الله أعلم. قالوا: فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها، وكانت المرأة حاملا فيما يزعمون، فلما ريعت طرحت ذا بطنها وبرك حموها كنانة ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهمي. فتكركر الناس عنه وهم يعرفونه من عبد شمس. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش وقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف نبله، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه وقال: أيها الرجل، إنك لم تصب، خرجت بالمرأة بنت محمد، بنت محمد، على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد. فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا من مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك ضعف منا ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة. يعني ليس هذا طلب الثار، طلب الثار ما يكون في الحريم وفي النساء وفي الأطفال، ولكن ارجع بالمرأة. حتى إذا هدأت الأصوات وسكنت الرجل وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. فعرف أن هذا وجه الأمر ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أحد بني سالم بن عوف: أتاني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيها من عقوق وماثم، وإخراجها لم يخز فيها محمد على مأقط، على مأقط وبيننا عطر منشم، منشم، يعني إذا كان بينهم حرب يدقون عطر المنشم اللي هو عطر الكافور اللي يوضع في الأموات. وأمسى أبو سفيان من حلم، من حلف ضمضم، ومن حربنا في رغم أنف ومندم، قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاسل محكم، فأقسمت لا تنفك منا كتائب، سرات خميس في لهام مسوم، نروع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الأنوف بميسم، ننزلهم أكناف نجد ونخلة، وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم يد الدهر حتى لا يعوج سربنا، ونلحقهم آثار عاد وجرهم، ويندم قوم لم يطيعوا محمدا على أمرهم وأي حين تندم. فأبلغ أبا سفيان إما لقيته لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلمي، فأبشر بخزي في الحياة معجل، وسربال قار خالدا في جهنم. أبيات حلوة هذه. ومولاه اللي قال قرن ابنه عمرا ومولى يمينه ابن الحضرمي، عامر قتل لكن ابن أخيه عقبة بن عبد الحارث بن حضرمي. ولما انصرفوا، انصرف الذين خرجوا إلى زينب، لقيتهم هند بنت عتبة فقالت لهم: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. الأعيار جمع عير حمار، يقول في السلم ما شاء الله مثل الحمير جفاء وغلظة عن الحريم، وفي الحرب أشباه النساء العوارك الحيض عركت. سبحان الله، هند تجلدهم جلد. وقال كنانة بن الربيع لما دفعها إلى الرجلين: عجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخفاري ببنت محمد، ولست أبالي ما حييت عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهند. مدام يدي تمسك السيف ما حد يقربه. قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن أسود أو رجل الآخر اللي هو نافع بن عبد قيس الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار. فلما كان الغد بعث إلينا وقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. ثم ذكر قصة إسلام أبو العاص بن الربيع، هذه بعد فترة، لكن المشكلة أنها هنا وقد يعني تذهب. طيب نذكرها هنا وبعدين نذكرها في وقتها. قالوا: أقام أبو العاص بمكة، وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق بينهم الإسلام حتى كان قبيل الفتح. خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب فاستجار بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وكبر الناس معه، يعني هدأت الأصوات، صرخت زينب من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس، قال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت، وإنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني حتى المرأة والعبد يجير على المسلمين وهم يدن على من سواهم. ثم انصرف فدخل على ابنته وقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. بعد ما نزل آيات الممتحنة وغيره. قالوا: وإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، قال: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليه وأنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوه عليه حتى إن الرجل يأتي بالدلو ويأتي بالشنة ويأتي بالإداوة، حتى إن الرجل يأتي بالشظاظ، خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق، يعني الأغراض اللي حطوه، يعني خشبة صغيرة، معلاق صغير. وحتى ردوا عليه ماله بأسره، لا يفقد منه شيئا البتة. فاحتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، جزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا هل رد عليه زينب بالنكاح الأول أو أحدث عقدا جديد، والأكثر أنه أحدث العقد الجديد. وقالوا إن أبا العاص لما قدم من الشام ومعه أموال المشركين، قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال؟ فإنها أموال المشركين. قال: بئس ما أبدأ به إسلامي، أن أخون أمانتي، صاحب أمانة. ثم ذكر ابن عاص أسماء الأسارة: أبو العاص بن الربيع، والمطلب بن حنطب، هذا من بني مخزوم، وصيفي بن أبي عامر، وأبو عزة الجمحي. ولما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: بناتي وأنا محتاج، وأخذ عليه عهد الله وميثاقه لا يظاهر عليه أحد، قال أبو عزة: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. ثم قتل في أحد صبرا. وذكر إسلام عمير بن وهب قصته الطويلة. وعمير بن وهب هو الذي رأى إبليس لما نكس على عقبيه فقال: أين يا سراق؟ فمثل عدو الله فذهب، ويزين لهم الشيطان وأعمالهم إلى آخره. وقال حسان بن ثابت: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوا هو أهل الأرض كفار، يستهلون الله الأنصار، والله يستهلون، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، يعني قسمة الله لهم، ولما أتاهم كريم الأصل محمد عليه الصلاة والسلام مختارهم. ماذا يقولون؟ قولهم: أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار. أي والله، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار، وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار، ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا، ناس راحوا جهة نجد وناس جهة الغور تهامة، يعني كلهم تفرقوا في الأرض. وذكر المطعمين من قريش وذكر أسماء الخيل، كانت اسمها السبل ويقال سبحة، واللي مع الزبير اسمها اليعسوب، ومع المشركين 100 فرس. ثم ذكر تفسير الأنفال وذكره هو وذكره الواقدي، سنعود إليه. ثم ذكر من حضرها من المسلمين، وهذا سبحان الله هو من أسباب تأليف المغازي. يقولون من أسباب تأليف المغازي أن موسى بن عقبة أو الواقدي سمعوا بعد 200 سنة من الغزوة إن فيه ناس يقولون أبي بدري، وهذا يقول أبوي بدري، وهذا يقول أبوي بدري، فكثروا فألفوا وضبطوا من حضر بدرا، وسموهم بأسمائهم مسمين رضي الله عنهم من المهاجرين ومن الأنصار. كل واحد له قصة وكل واحد له خبر، وأخبارهم حلوة ما تمل. أي والله هؤلاء أفضل أهل الأرض، واللي حضرها من الملائكة أفضل أهل الملائكة. ثم أيضا ذكر من استشهد من المسلمين 14، عمير بن أبي وقاص وعبيدة بن الحارث وذو الشمالين حليف من خزاعة وعاقل بن بكير وصفوان بن بيضة، ومن الأنصار سعد بن خيثم ومبشر بن عبد المنذر ويزيد بن فسحم بن الحارث وعمير بن حمام ورافع بن المعلى وحارثة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابن عفراء، أو إما يقال عوذ ومعوذ أو عوف ومعوذ 14. ثم ذكر قتل المشركين ومن قتلهم، سبحان الله علي رضي الله عنه ذلك اليوم كان شيء عجيب، سنذكره إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أيضا والذين قتلوا في بدر من المشركين أولهم حنظلة بن أبي سفيان ابن القائد، قتله زيد بن حارث، ويقال اشترك فيه علي وحمزة وزيد، وكذلك الحارث بن حضرمي وعامر بن حضرمي، أحدهما قتله عمار بن ياسر والآخر قتله النعمان بن عصر، وأيضا عمير بن أبي عمير وابنه قتلهم سالم مولى أبي حذيفة، وعبيدة بن سعيد بن العاص قتله الزبير في عينيه، والعاص بن سعيد بن العاص قتله علي بن أبي طالب، هذا الذي تكلم عمر مع ابنه ابن أمية، العاص بن سعيد بن العاص بن أمية هو ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص، هذا أحد العشرة، هذا قتله علي. وعقبة بن أبي معيط قتله علي صبرا، وقيل عاصم بن ثابت، وعتبة بن ربيعة اشترك في حمزة وعلي، وشيبة بن ربيعة قتله حمزة، والوليد بن عتبة قتله علي رضي الله عنه، وعامر بن عبد الله حليف لهم قتله علي، والحارث بن عامر بن نوفل أحد الكبار قتله خبيب بن يساف، وطعيمة بن عدي قتله علي ويقال حمزة، وزمعه بن الأسود أبو حكيمة أو حكيمة يقال اشترك فيه حمزة وعلي وثابت بن جذع، والحارث بن زمعة هذا اللي كان مسلم قتله عمار، وعقيل بن الأسود قتله حمزة وعلي، وأبو البختري قتله المجذر بن ذياد البلوي، ونوفل بن خويلد بن أسد ابن العدوية عدي خزاعة، وهو الذي قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله حين أسلما في حبل، فكان يسميان القرينين لذلك، وكان من شياطين قريش. نوفل بن خويلد بن أسد قتله علي بن أبي طالب، والنضر بن الحارث قتله علي صبرا بالصفراء أو بالأثيل، وزيد بن مليص قتله بلال، وزيد حليف لهم قتله المقداد، وعمير بن عثمان هذا أظنه أخو أبو بكر أو عمه قتله علي، وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان قتله صهيب هذا أيضا ابن عمه، وأبو جهل اشترك فيه 4، ضربه معاذ بن عمرو بن جموح ثم معوذ وأخوه، ثم ذفف عليه عبد الله بن مسعود، والعاص بن هشام بن مغيرة هذا الذي أخرجه أبو لهب في دينه قتله عمر بن الخطاب، ويزيد بن عبد الله التميمي كان شجاعا حليف لمخزوم قتله عمار، وأبو مسافع الأشعري حليف لهم قتله أبو دجانة، وحرملة بن عمر حليف لهم قتله خارجة بن زيد صهر الصديق ويقال علي، وحرملة هذا من الأزد حليف له، ومسعود بن أبي أمية ابن المغيرة قتله علي، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة هذا أحد اللي أسلموا ثم قتله حمزة، وأبو قيس بن الفاكه هذا أحد اللي أسلموا ثم خرجوا على الشك والارتياب أحد الفتية قتله علي ويقال عمار، ورفاعة بن أبي رفاعة قتله سعد بن الربيع، والمنذر بن أبي رفاعة قتله معن بن عدي من بني عمرو بن عوف، وعبد الله بن المنذر قتله علي بن أبي طالب، والسائب بن أبي السائب. هذا السائب بن أبي السائب كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه الحديث نعم الشريك السائب لا يشاري ولا يماري، وكان أسلم فحسم إسلامه. هذا السائب بن أبي السائب. وهذا السائب بن أبي السائب آخر قالوا بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين، قتله الزبير. والأسود بن عبد الأسد هذا قتله حمزة، هذا اللي سقط في الحوض. وحاجب بن السائب هذا قتله علي رضي الله تعالى عنه. وعويمر بن السائب قتله النعمان بن مالك بن قوقة المبارزة. وعمر بن سفيان وجابر بن سفيان من طي حليفان لهم، واحد قتله يزيد بن رقيش، واحد قتله أبو بردة بن نيار. ومنبه بن الحجاج قتله أبو اليسر أخو بني سلمة. وابنه العاص هذا أحد الستة الفتية قتله علي. ونبيه قتله حمزة وسعد اشتركا فيه. وأبو العاص بن قيس قتله علي. وعاصم بن عوف بن ضبيرة قتله أبو اليسر. وأمية بن خلف قتله رجل مازني من الأنصار، ويقال معاذ بن عفرة وخارجة بن زيد وخبيب بن يساف هم اشتركوا في قتله. وابنه علي بن أمية هذا أحد الفتية قتله عمار بن ياسر. وأويس وأوس الجمحي قتله علي، ويقال اشترك فيه هو الحسين بن الحارث وعثمان بن مضعون. ومعاوية قتله علي بن عامر ويقال عكاشة. ومعبد بن وهب قتله خالد وإياس ابناء البكير ويقال أبو دجانة. فالذي أحصي 50 رجلا، والقتلى كانوا 70 والأسرى 70، كما قال ابن عباس وابن المسيب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. قالوا وممن لم يذكر ابن إسحاق من 70 حلفاء لهم من اليمن، ومن أنمار بن بغيض وحليف لهم من اليمن أكثرهم حلفاء ما عرفوهم. ومالك بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله وسير فمات في الأسارة فعد في القتلى. وعمر بن عبد الله بن جدعان يروى أنه كان معهم ولد عبد الله بن جدعان، وذكر في أحد القصائد لكن أظنها من حولة. وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة قتله سعد بن أبي وقاص. وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة قتله صهيب بن سنان. وزهير بن أبي رفاعة قتله أبو سيد. والسائب بن أبي رفاعة قتله عبد الرحمن. وعايد بن السائب أسير ثم افتدي فمات في الطريق من جراحة جرحه إياها حمزة. وعمير حليف له من طي، وخيار حليف له من القارة. والحارث بن منبه بن الحجاج قتله صهيب. وعامر بن عوف بن ضبيرة قتله عبد الله بن سلمة العجلاني ويقال أبو دجانة. فهؤلاء الذين ذكر لنا أنهم قتلوا من أسرى قريش ببدر، كذلك عفوا قتل قريش ببدر، كذلك الأسرى أيضا مسمين وهم كثر أسرى بدر ما يمكن إحصاهم. لكن من مشاهيرهم كما تقدم السائب بن عبيد هذا من المطلب، ونعمان بن عمر وعمر بن أبي سفيان بن حرب المشهور، والحارث بن أبي وجزة، وأبو العاص بن الربيع ختن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص بن نوفل، وأبو ريشة، وعدي بن الخيار، وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب، والسائب بن أبي حبيش، وخالد بن هشام بن المغيرة. وكثر عاد من مخزوم كثر لأنهم كانوا 180. وخالد بن الأعلم وهو كان يقول ولسنا على الأدبار تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم، فهو أول من ولى فارا من هزم. مع أن البيت هذا ليس له، قال متمثلا البيت هذا للحسين بن حمام المري مشهور له. وسمى منهم كثر ما في حاجة لنا تسميته. من الأشعار المشكلة عند ابن إسحاق سبحان الله يذكر أشعار منحولة ومتهلهلة وضعيفة، والعجب ليس من ابن إسحاق، العجب من قالها، كيف هو فاضي يذكر مثل الأشعار. ابن هشام يمشي وراه يقول هذه منكرة هذه منحولة هذه مصنوعة، كلها ما تساوي الحبر اللي كتبته. لكن أنا سأختار لكم يعني أول قصيدة يعني مختارة، قصائد حسان الصراحة ذكرنا منها واحدة وفيها أخريات حلوة. فمنها قول حسان رضي الله عنه تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام، كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام. نفوج الحقيبة بوصها متنضد أي ردف بل هاء غير وشيكة الأقسام. شوف اللمحة هذه يعني يمدحون المرأة أنها تكون يعني كذا على نيتها ما يبتسرع في الحلف. بل هاء غير وشيكة الأقسام بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداكر خام. يصف الردف الظهر وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام. أما النهار فلا أفتر ذكرها والليل توزعني به أحلامي أي تولعني به والليل توزعني بها أحلامي. أقسمت أنساها وأترك ذكرها حتى تغيب في الضريح عظامي. يا من لعاذلة تلوم سفاهة ولقد عصيت على الهوى لوامي. بكرت علي بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام. زعمت بأن المرء يكرب عمره أن يحزن عدم لمعتكر من الأصرام. يعني إذا ذهب عنها المال. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. هذا أحسن تخلص. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. تذر العناجيج الجياد بقفرة مر الدموك بمحصد ورجام. الدموك البكرة والمحصد الحبل الشديد والرجام حصى يحطونه في الحبل حتى إذا أطلقت الدلو ينهار بسرعة. شوف كيف يوصف الهرب. مر الدموك بمحصد ورجام ملأت به الفرجين الفراغ اللي بين يدين ورجلين يعني من شدة الهرب. فارمدت به وثوى أحبته بشر مقام. وبنو أبيه ورهطه في معرك نصر الإله به ذوي الإسلام. الشعر مر جدا على الحارث بن هشام وعلى قريش. طحنتهم والله ينفذ أمره حرب يشب سعيرها بضرام. لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوام. ما بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاق الأسنة حامي. يعني المأسور مو بخبل أقوى الناس بس جاه منه أقوى منه. ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام. بالعار والذل المبين إذ رأى بيض السيوف تسوق كل همام. بيدي أغر إذا انتما لم يخزه نسب القصار سميدع مقدام. بيض إذا لاقت حمي بيض السيوف إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام. شوف هذا الوصف ضربة السيف في المغفر مثل البرق. قال وتركنا من قصيدة حسان ثلاثة أبيات في آخرها أقذع فيها يعني أفحش. فأجابه الحارث بن هشام رضي الله عنه هذا من أحسن الناس الإسلام بعد ذلك. هذا أخو أبو جهل فر فعلا لكن أحسن واحد اعتذر من الفرار هو الحارث بن هشام. قال الله أعلم ما تركت قتالهم حتى حبوا مهري بأشقر مزبدي. يعني ضربوا المهر مزبد يخرج الدم مع الزبد. وعرفت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي. فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وقال حسان لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد. قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد. وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود. وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد. تصغير الحارث لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد. وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. والله أوجعهم أوجعهم. وروح القدس معه. وقال حسان لا زال ما طاب خاطره من حارث بن هشام يا حاري قد عولت غير معولي عند الهياج وساعة الأحساب. إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة مرط الجراء طويلة الأقراب. والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاة وليس حين ذهابي. ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب، عاجل المليك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. وفيها بيت أقلع فيه، وقال أيضا يمدح الصحابة، قيل له وقيل لعبد الله بن حارث: مستشعري حلق الماذي يقدمهم، جلد النحيزة ماض غير رعديد، أعني رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود، فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات، ونصر غير محدود، واف وماض شهاب يستضاء به، بدر أنار على كل الأماجيد. ثم استلم بني أسد بن عبد العزة، مسكهم عاد حسان قبيلة قبيلة يفصفص عليهم. خابت بنو أسد وآب غزيهم يوم القليب بسوات وفضوح، منهم أبو العاص تجدل مقعصا عن ظهر صادقة النجاء سبوح، حينا له من مانع بسلاحه لما ثوى بمقامه المذبوح، والمرء زمعة قد تركنا ونحره يدمى بعاند معبط مسفوح، متوسدا حر الجبين معفرا قد عر مارن أنفه بقبوح، ونجى ابن قيس في بقية رهطه بشفى الرماق موليا بجروح. وقال أيضا: نجى حكيما يوم بدر شده كنجاء مهر من بنات الأعوج، لما رأى بدرا تسيل جلاهه الوادي بكتيبة خضراء من بلخزرج، لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم يمشون عائدة الطريق المنهج، كم فيهم من ماجد ذي منعة بطل بمهلكة الجبان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه حمال أثقال الديات متوج، زين الندي معاود يوم الوغى ضرب الكمات بكل أبيض سلحج. وقال حسان: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي سراعا ما تضعضعنا الحتوف، فلم تر عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف الحرب، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. الله أكبر. ونحن عصابة وهم ألوف. وقال حسان: يهجو بني جمح إحدى القبائل: جمحت بنو جمح لشقوة جدهم، إن الذليل موكل بذليل، قتلت بنو جمح ببدر عنوة وتخاذلوا سعيا بكل سبيل، جحدوا الكتاب وكذبوا بمحمد والله يظهر دين كل رسول، لعن الإله أبا خزيمة وابنه والخالدين وصاعد بن عقيل. ثم ذكروا قصيدة لعبيدة بن حارث غير أن استشهد بأبيات أبي طالب، وذكروا أيضا لكعب بن مالك. كعب بن مالك أيضا شاعر. يقول كعب أو شيء رثى عبيدة بن حارث، لكن قال كعب في قصيدة أخرى حلوة: ألا هل أتى غسان في نأي دارها، أصحابهم يعني الأزد، ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد معا جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان إذا أتانا زعيمها، نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. الله أكبر. وقال كعب: لعمر أبيكما يا ابني لؤي، عامر كعب، على زهو لديكم وانتخائي، يعني أنتم فيكم فخر، لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء، وردناه بنور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء، رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء، فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا إليكم بالسواء، فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كدائي. وصدق الله له، بنصر الله روح القدس فيها وميكال، فيا طيب الملأ طيب الملأ. وذكروا قصيدة لطالب أيضا طيبة مرة: ألا إن عيني انفدت دمعها سكبة تبكي على كعب وما إن ترى كعبة، ألا إن كعب بن لؤي يجمع قريش كلها في الحروب تخاذل وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا. وعامر عامر يقول له تبكي تبكي للملمات غدوة فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا. هما أخوايا لن يعد لغية تعد ولن يستام جارهما غصبا فيا أخوينا عبد شمس ونوفل في دلكما لا تبعثوا بيننا حربا. ولا تصبحوا من بعد ود وألفة أحاديث فيه أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبة. ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسو إذ ملأوا الشعبة يعني أبرها إلى آخر ما قال. وقال الحارث بن هشام يبكي أبا جهل ألا يا لهف نفسي بعد عمر وهل يغني التلهف وهل يغني التلهف من قتيلي. يخبرني المخبر أن عمرا أمام القوم في جفر محيلي يعني في القليب. فقد من كنت أحسب ذاك حقا وأنت لما تقدم غير فيلي. وكنت بنعمة ما دمت حيا فقد خلفت في درج المسيل. كأني حين أمسي لا أراه ضعيف العقد ذو هم طويل. وأيضا واحد من ليث اسمه بن شعوب تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي. فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام. وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزات تكلل بالسنام. وكم لك بالطوي طوي بدر من الحومات والنعم المسام. يذكر أفعالهم. وكم لك بالطوي طوي بدر من الغايات والدسع العظام. وأصحاب الكريم وأصحاب الكريم أبي علي أبي علي هذا أمية بن خلف أخي الكاس الكريمة والندام. وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام. يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء أصداء وهامي. وكان أسلم ثم ارتد هذا بن شعوب. يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء أصداء وهامي. شوف اللقطات هذه أسلم ثم ارتد يعني لا تحسبوا الأمور كلها سالكة. ترى في ناس ارتدوا وفي ناس فتنوا وفي ناس في ناس وفي عاد وحدة يعني من صراحة عيون الشعر له أو وحدات وحدة لأبي أسامة وحدة لأمية بن أبي الصلت وفي أيضا لكن والله ما ودنا نحطها نذكرها كل مرة واحدة خلاص. هذه لأمية بن أبي الصلت مشهورة حتى لحنها غريب وقافها غريب. أمية بن أبي الصلت اللي كان يرجو النبوة ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. يبكين حرى مستكينات يرحن مع الروائح أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح. شمط وشبان بهاليل مغاوير وحاوح ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح. أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. دع موصي أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح يعني يذهبوا للملوك والمهامة والقفار يجوبونها. ومن الصراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالأنافح كأنه الانفحة. نقل الجفان إلى الجفان مع الجفان مع الجفان إلى الجفان كالمناضح ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح. يصف يعني كرمهم وأن الضيف يأكل في مرقة الضيف في مرقة الضيف. وهو بالمئين وهو بالمئين من المئين إلى المئين من اللواقح إذا عطوك عطوه مئة من البن. سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح جمع بلدح وهو شعب في مكة بلدح. لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح كتثاقل الأرطال بالقسطاس في الأيدي الموائح. صدق الله كرام قريش خير من كرام غيرهم. خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح. ولقد عناني صوتهم من بين مستسق وصائح يصفهم عندما قتلوا لله. هنا الآن يستفز قريش لله در بني علي أيم منهم وناكح إن لم يغيروا غارة شحواء تجحر كل نابح. بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح مردا على جرد إلى أسد مكالبة كوالح. ويلاقي قرنه مشي المصافح للمصافح بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح يعني عليه الدرع. وتركنا بيتين نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا يبكي زمعة: عين بكي بالمسبلات أبا الحارث لا تذخري على زمعة. وعقيل بن أسود: أسد أسد البأس اليوم الهياج والدفعة، إلى آخر ما قال. وفي واحدة لهبيرة بن أبي وهب قالها وهم منهزمون: وقد أعيا هبيرة الدرع فألقاه وحمله ثم مضى، فقال: ولما أن رأيت القوم خفوا، وقد زالت نعامتهم لنفري أو شالت نعامتهم لنفري، وأن تركت سرات القوم صرعا كأن خيارهم أذباح عتري العتيرة، وكانت جمة وكانت حمة وافت حماما أو جمة، يعني إما رأس وافى الحمام أو، ولقينا المنايا يوم بدري نصد عن الطريق وأدركونا كأن زهاءهم غطيان بحري. الله أكبر. يقول الصحابة من وراءنا مثل البحر. وقال القائلون: من ابن قيس؟ فقلت: أبو أسامة غير فخري، أنا الجشمي كيما تعرفوني، أبين نسبتي نقرا بنقري، فإن تك في الغلاصم من قريش فإني من معاوية بن بكري من هوازنه، فأبلغ مالكا لما غشينا، وعندك مالي إن نبأت خبري رخمة، وأبلغ إن بلغت المرأة عنا هبيرة وهو ذو علم وقدري، هبيرة وهو ذو علم وقدري. هذه لي أبي أسامة معاوية بن زهير، وكان مشركا ومر بهبيرة لما أن حمل درعه، هذه ليست لهبيرة لمعاوية هذا. وأبلغ إن بلغت المرأة عنا هبيرة وهو ذو علم وقدري بأني إذ دعيت إلى أفيد كررت ولم يضق بالكر صدري. رجل أفيد أو وفد: عشية لا يكر على مضاف ولا ذي نعمة منهم وصهري، فدونكم بني لأي، هو لؤي لكن لؤي تصغير لأي، فدونكم بني لأي أخاكم، ودونك مالكا يا أم عمري، فلولا مشهدي قامت عليه موقفة القوائم أم أجري، يعني أم جراء، دفوع للقبور بمنكبيها كأن بوجهها تحمي مقدري. ثم قال: فما إن خادر من أسد ترج مدل عنبس في الغيل مجري، أيضا له جراء يعني في الغابة، وترج معروف مشهور بالأسود، وقد أحمي الأباءة من كلاخ فما يدنو لها أحد بنقري، بخل تعجز الحلفاء عنه يواثب كل هجهجة وزجري، بأوشك ثورة مني إذا ما حبوت له بقرقرة وهدري. يقول: أنا أشد من الأسد إذا قمت حبيبي قرقرة وهدر مثل الجمل، ببيض كالأسنة مرهفات كأن ضباتهن جحيم جمري. وأيضا قال أبو سامة واحدة أخرى نترك، وقالت هند تبكي أخو زوجها وأخوها وأبوها ابنها ابن زوجها كثير تبكيه، وقالت صفية أيضا تبكي، وقالت هند بنت أثاثة تبكي عبيدة، وقالت قتيلة أبيات اللي ذكرناها فيما مضى وهي آخر ما نختم به، عشرة أبيات ذكرناها كثيرا لأن الأبيات هذه حلوة. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله لبننت عليه. قتيلة هذه بنت الحارث أخت النضر: يا راكبا إن الأثيل مظنة، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ظنئ كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت ربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلينفقا بأعز ما يغلو به ما ينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقه من كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق. يعني قتل صبرا. هذه بعض أشعارهم، وسنذكر إن شاء الله تراجم الشهداء ونذكر ما جاء في سورة الأنفال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.